الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. رب العالمين، تقدم لكم هذه الصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته سار على نهجه إلى الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعنا إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. هذا النداء لأهل الإيمان، وفهمه يصحح لنا خطأ في بعض عند بعضنا أن التوبة يخاطب بها بعض الناس من الفساق وشربة الخمور والزنات وأهل الربا الذين يأكلون الربا، وأما المؤمن فهو غير معني بهذا. بعض الناس كان يصلي في المسجد ويحضر صلاة الجماعة ويصلي الفجر في المسجد، ده موضوع التوبة بالنسبة له شنو يعني توب من شنو. وربما لو قلت لبعض الناس: يا فلان عندي لك وصية، وصيت بالتوبة إلى الله، وصيت إليك توب إلى الله، ممكن يسأله يقول لك شنو شنو ما في عوجة، هل أنا قالوا لك أنا بعمل حاجة ما كويسة ولا يزول قال لك كلام عني؟ ده مبني على شنو السؤال ده؟ إنه أصلاً هو موضوع توب إلى الله هذه بالنسبة له لا مكان لها ولا محل لها. الآن لاحظ: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، يعني ربنا خاطب المؤمنين أهل الإيمان أهل المساجد أهل القرآن. ولاحظ معي أن هذه الآية وما نزلت من المؤمنون الذين تخاطبهم هذه الآية؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ يعني يوم الآية نزلت: يا أيها الذين آمنوا توبوا، ما كان في غيرهم مؤمنين، هم المؤمنون الذين تخاطبهم هذه الآية. طيب إذا كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ربنا يقول لهم توبوا إلى الله، إذا ماذا بقي لي ولك؟ ثم اسمع إلى قوله تعالى من سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه ما أبقت أي احتمال. وتوبوا إلى الله جميعا، من الذي يخرج من هذا اللفظ؟ أي إنسان فينا وطالب التوبة. أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وجعل الله الفلاح مرتبا على هذه التوبة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر يقول: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. والاستغفار ثمراته عظيمة، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يزدكم قوة إلى قوتكم. حتى بعض العلماء ذكر أن من ثمرات الاستغفار أنه يكسب الجسد قوة بدنية، الإنسان الله يزيد قوة في بدنه بالاستغفار، لأنه احتج بالآية دي المخاطب في الآية قوم عاد، وعاد كانوا أقوياء. قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، كانوا أقوياء جدا. فنبيهم هود قال لهم: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يزدكم قوة إلى قوتكم، يديكم قوة زيادة. فالاستغفار شأنه عظيم. ثم هذا الأمر بالتوبة يوجب على المؤمن أن يراقب نفسه ويحاسب نفسه دائما وأبدا. يعني ماذا فعلت، ماذا تركت، ماذا أكلت، ماذا شربت، ماذا قلت، يحاسب نفسه على نظراته وعلى عباراته وعلى كلماته، على علاقته مع جيرانه، على علاقته مع أبي وأمه، مع زوجته، يراقب نفسه دائما، إذا في خلل يقوم يبادر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ومن لوازم هذا الأمر اتهام النفس بالتقصير والتفريط. إذا أنا خطيت في بالي أنا مطالب بالتوبة دائما، معناها أنا دائما بعين لنفسي بعين بتاع التقصير والتفريط، وده من أكبر الأسباب المعينة في السير إلى الله. وأخطر معوق أن ننظر إلى أنفسنا نظرة إعجاب ورضا، ها يعني زوج إذا رضى عن نفسه وعجبه نفسه لن يعرف عيوبها، عيوبها ما بيعرفها. والسلف الصالح كان عندهم في هذا الباب يعني هضم النفس وعبارات يعني عجيبة جدا يعني. وبكر بن عبد الله المزني رحمه الله كان في عرفة ولد معه، فأخذته عبرة يعني لا يبكي كده من خشية الله، فقال لابنه: والله يا بني لولا أنا في هؤلاء لرجوت أن يغفر الله لهم، يعني لو ما أنا فيهم كنت أطمع ربنا يغفر، لكن أنا فيهم أنا أنا فيهم. شوف هو عالم إمام من أئمة المسلمين لكنه يهضم نفسه بهذه الدرجة، لأنه جماعة يعرفون العقبة. إبليس قال لربنا: لأضلنهم ما دامت أرواحهم في جسودهم. شفت روحك في جسمك لن يتوقف عدوك من محاولة الإضلال، ولكن ربنا الرحمن قال له: ولأغفرن لهم ما استغفرون. فالمحاسبة تظهر للإنسان عيوب نفسه والإخفاقات، ثم هو الشيطان له خطوات في إضلال بني آدم. إذا يعني ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ذكر الأبواب اللي هي منها الشيطان، فبدأ بباب الشرك أول باب، لأنه لو نجح فيه أحبط عملك، أهلكك، مخلد في جهنم عياذا بالله. قال إذا شرب من الشرك يمشي على البدعة، والشرك إضاعة لحق الله، والبدعة تضيع لحق رسول الله. فإذا سلم البدعة أباله وقال أنا يعني لازم أستقيم على السنة، يمشي معه لشنو؟ للكبائر، كبائر الذنوب. يقول له: يا أخي أنت موحد؟ أيوة. سنة هي خلاص، لكن ما لو شنو يعني لو عملت لك ما في مشكلة. ويدرج لها الزنا، ما بيقول للإنسان إزني هكذا مباشرة، لا، جالس وانظر واختلط ولا شيء، المصافحة شنو فيها، الكلام على النيات، إذا النية سليمة ما في مشكلة، عرفت هذا الكلام الذي يقال هنا وهناك، إلى أن يوقعوا فيه. إذا سلم من الكبائر أوقعه في الصغائر، ما بيخلي الكبائر يقول لي: أنت الآن يا زول ما شاء الله فيك قاعد تشرب خمر، لا يا الكلمة كلمتين ذي، شوية ضمنة هنا، شوية كشتينة هنا، يعني غيبة كده على خفيف، مع أنه غيبة كبيرة يعني ما في حاجة يعني. بعدين أصله الشفاعة دي من ماليك أنت، شفاعة النبي، فلا تكون عندك سيئات عشان بعدين تنال شفاعة أبو فاطمة قدام أبو فاطمة صاحبك أبو فاطمة دمنه. كنيته أبو القاسم، كنيته النبي كنيته نعمة أبو القاسم، تسموا باسمي ولا تكنوا، يكنوا عليه كيف أبو فاطمة، أبو فاطمة قدام وين في الله واللفة قدام وين ده. وبعد ده يقول لك بنحبه يا أخي، كنيه بالكنية حقته: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، عرفت؟ فيقوم يمنيك الأمانة. الصغائر ذنوب، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنا، زنب هنا وزنب هنا زنب هنا، اقبل قومي مما خطيئاتي مغرق. إذا الصغائر سلمت منها، دي الرابعة مش كده؟ قالوا: شغلك بالمفضول عن الفاضل. ما فراق، ما أبين الصغائر هاي الآن أيهما أفضل عند الله، طلب العلم أم النافلة؟ طلب العلم أفضل، لأنه فيه مصلحة ليك وللأمة، وفيه مصلحة ليك بتعرف الطريق. يقول لك: يا أخي بدل تقعد درس صلى ركعتين لله، بطال، ما كلام جميل، صلى ركعتين لله. عمد فلانة زرتها؟ ما قلت أزور فلانة، أمشي ما يقول عندما صلة الرحم فيها خير والرزق فيها خير، يشغلك بالمفضول عن الفاضل. يعني لاحظ الآن هو برضو مصر دي الخامسة. إذا سلمت من، طيب أنا أعرف كيف دير العلم، أعرف كيف مفضول وفاضل، أعزاء العلم. الإمام مالك رحمه الله جالس مع عبد الله بن وهب تلميذه، فرآه يجمع الدفاتر. عبد الله بن وهب جمع الدفاتر كده عايز يقوم، قال أين تريد؟ مالك قال ما شوين، قال أريد أن أصلي. قال اتنفل كده، قال ليس ما تريد النافلة دي بأفضل من هذا إذا صحت نيتك. إذا نيتك سليمة ده أحسن ليك، لأنه يرفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، وبالعلم تكشف بتوفيق الله خطط الشيطان. دي الكم؟ دي الخامسة مش كده؟ السادسة قال يفتح لك باب المباحات. أبيت دي؟ يقول لك ها الونسة دي حلال ولا حرام؟ الونسة؟ ونسة بالله غيبة لما تتونس فلان صاحبك زوجته بتيت تونس معه. كتر في الله الطيبات، أكل كثير، أشرب كثير، الخلطة، خلط الناس، ما الحلال في شنو؟ جيب شاي أخضر وشاي أحمر وقهوة وكذا، وجيب أصحابك وتونسوا وأسمروا وامشوا على النيل كذا وشموا هواء. باب مباحات كمية يشغلك بهذا عن الأمور العظيمة، ما في فرق. فإذا تجاوزت هذه بالساسة والسنة، قال ابن القيم انتقل بك إلى السابعة التي ما سلم منها نبي ولا رسول ولا صالح ولا مؤمن، وهي أن يصلف عليك أولياءه بأنواع الإذاية والسبب. بعد يصلف عليك أولياءه يازوك، تجي ماشي في الشارع بدون منافذ يجيب واحد يسيئك، انت عم ساعة عمر بن الخطاب يا اخي شايفك كده وازعجتونا زادنا، وشنو طوال درس درس درس يا اخي. حكمة الله بتنزعج، ها ما بتنزعج الا من القران، حبه تمشي تعمل رقيه انت البزنجك القران ده، حبه تعرض نفسك على كتاب الله ربما كنت ممسوسا. والا انت ما بتنزعج من الحفلات والغفلات، تدق الحفله في قلبك الى الى الى الى, إلى وقت متاخر من الليل، والناس يصرخون في كلام يدعو إلى الرذيلة وانت مستانس مستانس ولا بتنزعج ولا حاجة. أول ما يجي الدرس والكلام الخير والقرآن تتضايق، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الإمام أحمد رحمه الله في سياق موته في الموت أولاده قاعدين جنبه يقولون له، يقول لا إله إلا الله، يغشى عليه فيشير بيده أن لا، يعني بأشر بيقول لا كده إشارة ويغمى عليه ثاني لا إله إلا الله، يأشر كده. أولاده خاف، ده إمام الدنيا إمام أهل السنة، ما له يعني ما دار يأخذ الشهادة ولا شو، ما دار يقول أخذ. فلما أفاق قيل له إنا نقول لك لا إله إلا الله وأنت تشير بيدك، قال لهم إن عدو الله إبليس تبدى لي في هذه اللحظة، إن في لحظات أنا شفت ظهر لي وهو يعض على سبابته ويقول فتني يا ابن حنبل. قال العاض قال لي فتني يا أحمد، وأنا أقوله لا لا ليس بعد، طالما نفس فيه أنا ما ملكت لسه، لا لا لا ليس بعد، فتني يا ابن حنبل لا ليس بعد. لو قال له فتك خلاص وغربت، لكن دي الأئمة أعلام أئمة النجوم. فنسأل الله تعالى أن يسلمنا من كيد الشيطان ووساوسه، وأن يجعلنا من عباده المخلصين الذين قال لعدوه الشيطان إن عبادي ليس لك عليه سلطان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نصلي ثم نقرأ.